يو دي لي لا روبلوها وفيقو يا ناس طنجة بفلوسين عجدبوها حبيب قلبي راه جا قولي لا روبلوها اي اخويا بلال وبلال سربيسا تحية ليك اخويا نبيل وخويا حكيم اي شاشة خويا الطاحونة يا خويا جمال من هولندا أيا الصوتو أيا خويا اسماعيل تحية ناس تطوان وناس طنجة وناس المغرب أيا خويا الفطوشي وعندي عادي خلوني غير مع الصعبة كيف تريدي وانتي كيف تريدي وين غويتي غير تسطي انتي كيف تريدي وانتي كيف تريدي انتي كيف تريني